من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب Oh! من الله الله الله طيب تعالى ما شاء الله ما شاء الله كمان ايش خمس ما شاء الله كمان ايش خمس إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ما يفشر المرض الحمد لله مش عاوز تقول ايه انا عايزين الزهدي من المصدر على ما يقولون ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله مولانا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي اليوم. واستمر يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله يفتح عليك. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Yeah. يفتح عليك. الله الرحمن الرحيم والزاريات كمان تذكر الله ينعم عليك كمان وكمان والزاريات نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرآن مباشر مرسل سبعة بس ربنا يدرسه الله يقويك إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في الله ينعم عليك المتقين في جنات الله يرضيك الصح إن المتقين في جنات وعيون تحرمناش من القرآن العظيم دي وما دي آخرين ايه التجلي ده؟ الله الله ايه هو اكبر يا قليلا من ما يشعرون الله الله الله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله أكبر الله أكبر الله يا قرآن عظيم وفي الأوقيات للموقدين عظيم الله أكبر وفي أنفسكم أفلا الحمد لله الحمد لله وفي السماء يلقكم وما توعدون الله أكبر الله أكبر رب السماء والأرض إنه لحق سبحان الله إنه لحق Thank you.